بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، موضوعنا في هذه الليلة عنوانه السنة وحوضها المورود، موضوع في غاية الأهمية، متعلق بالنجاة في الدنيا وفي الآخرة. أيها الأفاضل، مما يجب الإيمان به مما يتعلق بالآخرة الحوض المورود لنبينا صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة. تواترت به الأحاديث وأجمع عليه أهل السنة والجماعة. قال الإمام الطحاوي في الاعتقاد: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمتي حق، أي مما يجب أن تعتقده أن الحوض الذي أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم حق ثابت، واجب الإيمان به. قال ابن القيم: وقد روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح. وقال الإمام ابن كثير: ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي سقانا الله منه يوم القيامة من الأحاديث المتواترة المتعددة من الطرق الكثيرة المتضافرة، وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة النافرة المكابرة القائلين بجحوده المنكرين لوجوده، وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده. كما قال بعض السلف: من كذب بكرامة لم ينلها. ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنريده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها. وممن أنكر الحوض المورود لنبينا عليه الصلاة والسلام الخوارج وبعض المعتزلة، وحري بهم أن يذادون عن الحوض. فعن عبد الله بن بريدة الأسلمي قال: شك عبيد الله بن زياد في الحوض، فأرسل إلى أبي برزة الأسلمي فأتاه، فقال له جلساؤه، أي جلساء عبيد الله بن زياد: إنما أرسل إليك الأمير ليسألك عن الحوض، هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه شيئا؟ قال: نعم، ولا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، أي تكرر القول من النبي عليه الصلاة والسلام في مجالس عدة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. يقول الصحابي: فمن كذب به فلا سقاه الله منه. رواه أبو داود وأحمد. قال ابن أبي العز: فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض، وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. والحوض أيها الأفاضل في العرصات، وقبل الصراط، وبعد الوقوف والعطش، على الراجح من أقوال العلماء وعلى ظاهر الأدلة الصحيحة. فعند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا قائم على الحوض إذا زمرة، أي من أمتي جماعة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم وهو ملك، فقال لهم: هلم، أي يدعوهم، فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. قال ابن القيم: فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على جهنم، فمن جازه سلم من النار. أي هذا الملك يدعوهم إلى دخول النار، ودخول النار يكون قبل جواز الصراط، لأن من جاوز الصراط فقد جاوز النار. فدل هذا الدليل على أن الحوض قبل الصراط. قال ابن أبي العز: قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، أي كون الحوض بعد العطش وقبل الصراط يقتضيه المعنى، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم. قال: فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي: وهو كما قال، أي هذا القول غلط. ثم قال: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة، أرض بيضاء كالفضة، لم يسفك فيها دم، ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. وإما ورد من الأحاديث في الحوض عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، أيلة بيت المقدس، إن قدر حوضي كما بين ألياء، أو كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده، إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، وتعرفنا؟ قال: نعم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ليست لأحد غيركم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، أي طوله وعرضه متساوي. حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق. ما هي الورق؟ فضة. وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. رواه مسلم. وعن حارثة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حوضه ما بين صنعاء والمدينة. رواه مسلم. فقال له المستورد: ألم تسمعه قال الأواني؟ قال: لا. فقال المستورد: ترى فيه الآنية مثل الكواكب. رواه مسلم. وعن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ أي الأباريق والكيزان التي يغرب بها من الحوض للشرب، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. كم عددها؟ غير معلوم. قال: ألا في الليلة المظلمة المصحية، يعني ليلة مظلمة صحو، كم ترى الكواكب في السماء؟ كثير. آنية الجنة، يعني هذه الكيزان من آنية الجنة، وآنية الجنة من ماذا؟ من الذهب والفضة. من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، أي يصب فيه ميزابان، الحوض في العرصات، ويصب فيه من نهر الكوثر. ونهر الكوثر هو النهر الذي أعطاه الله نبيه عليه الصلاة والسلام. قال يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أليه، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، رواه مسلم. وعن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لبعقر حوضي، يعني على رأس الحوض، أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم أن يردوا ليشربوا، فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان، وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض مثل اللبن، آنيته عدد النجوم، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة، ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء أو أكثر، رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني فرط لكم على الحوض، والفرط من يسبق القوم إلى الحوض. صوت بطيء نازل، واضح؟ قال ألا إني فرط لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفي كما بين صنعاء وأيلة، كأن الأباريق فيه النجوم، كأن الأباريق فيه النجوم أي تضيء لمعانا، رواه مسلم. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أكاويبه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. فآنية حوض نبينا عليه الصلاة والسلام فيه الآنية مثل الكواكب، كيزانه كنجوم السماء، كأن الأباريق فيه النجوم، ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء أو أكثر، وهذا في العدد والإضاءة واللمعان. فيه في العدد أكثر من نجوم السماء، وفي اللمعان كأنها النجوم تضيء في الليلة المظلمة، من الذهب والفضة. قال وزواياه سواء، طوله مثل عرضه، مسيرة شهر من المدينة إلى صنعاء أو إلى عمان أو إلى بيت المقدس، وهذا يعني أن الحوض مربع وأنه في غاية الاتساع. المدينة 2500 كيلو، من المدينة إلى بيت المقدس تقريبا المسافة متقاربة، هذا يدل على أن الحوض متسع جدا، مربع، هذا ليس طول فقط، عرضه مثل طوله، ومع هذه السعة عن العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتزدحمن هذه الأمة على الحوض ازدحام إبل وردت لخمس، يعني خمس أيام ما شربت. كيف تزدحم؟ تكاد يقتل بعضها بعضا، وهذا يدل على كثرة هذه الأمة، لأن هذه الأمة أيها الأفاضل هي أكثر الأمم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة 120 صفا، 80 صفا من هذه الأمة، يعني من آدم إلى نبينا 40 صف، ومن نبينا إلى قيام الساعة 80 صف. فأهل الإسلام من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم ثلثي أهل الجنة. الصف الله عليه. والحوض موجود الآن، يعني يجب أن تعتقد أن الحوض الآن موجود. في الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف على المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. يقول النبي للصحابة: وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أي في الدنيا. قال ابن كثير رحمه الله، وقد سرد الأحاديث وذكر الآثار في كتاب العظيم البداية والنهاية، قال ابن كثير: فقد تلخص من مجموع هذه الأحاديث المتواترة صفة هذا الحوض العظيم والمورد الكريم الممد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. قال: وفي بعض الأحاديث المتقدمة أن كل ما له في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حاله أي في طينه من المسك، وأن رضراضه من اللؤلؤ في الأرض حجارته، وأن رضراضه من اللؤلؤ، وأنه ينبت على جوانبه قضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر. قال: فسبحان الله الخالق الذي لا يعجزه شيء، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا، وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه، آمين. وهذا عند ابن ماجه بإسناد صحيح أن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا أعظم حوض وأكبر حوض وأكثر وارد. وهذا الحوض أيها الأفاضل لا يريده في الآخرة إلا من تبع سنة نبيه في الدنيا وصبر على الأثر عليه ولم ينازع السلطان أمره. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

فمن صبر على الأثرة ولم ينازع الأمر أهله سيرد الحوض على نبيه وسيجازى بالشرب من حوضه. من بعض الناس إذا حرموا حقوقهم ثاروا، هؤلاء محرومون من الورود على الحوض. قال ابن القيم في كلام أنفس ما يكون كأنها درر، يقول: ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم العطش الأكبر بحسب ورودهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربهم منها، فمن وردها في هذه الدار وشرب منها وتضلع ورد هناك حوضه وشرب منه وتضلع. قال: فله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان، حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به، وحوض في الآخرة، فالشاربون من هذا الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم القيامة. أي من شرب من حوض السنة في الدنيا شرب من حوض نبيه في الأخرى. قال: فشارب ومحروم ومستقل ومستكثر. قال: والذين يذودهم هو والملائكة عن حوض يوم القيامة هم الذين كانوا يذودون أنفسهم وأتباعهم عن سنته ويؤثرون عليها غيرها، فمن ظمئ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شرب فهو في الآخرة أشد ظمأ وأحر كبدا. فلنبينا حوضان: حوض السنة في الدنيا والحوض المورود في الأخرى. فمن ورد حوض السنة في الدنيا ورد حوض الشرب في الأخرى. ولذلك كان أئمة الإسلام يعظمون السنة ويدورون معها كيفما دارت، لا يخالفونها، فكيف بالاستهزاء والسخرية بها والتشكك فيها والطعن في حملتها؟ هذا انحراف. قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول وقد سأله رجل عن مسألة فقال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، أي لما سئل عنها أجاب السائل بالسنة. فقال له السائل: يا أبا عبد الله، أتقول بهذا، أي تقول بهذا الحديث الذي ذكرته لي؟ قال: فارتعد الشافعي واصفر وحال لونه، أي تغير لونه، وقال: ويحك، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلم أقل به؟ نعم على الرأس والعينين، نعم على الرأس والعينين. وقال ابن وهب: كنا عند مالك فذكرت السنة فقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها سلم ومن تخلف عنها غرق، ما في سبيل آخر، سفينة نوح من تخلف عنها لابد أن يغرق ومن ركبها لابد أن ينجو. وقال أبو طالب المكي: كان مالك أبعد الناس من مذاهب المتكلمين وألزمهم لسنة السالفين من الصحابة والتابعين. وقال أوزاعي الإمام: ندور مع السنة حيث دارت. ولذلك شددوا في مخالفة السنة وردها، حتى قال معاذ بن جبل: إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق، رواه ابن ماجه. وقال الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، قال البربهاري: كان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة إياكم والبدع، حتى مات. قال المروذي: قال لي أحمد: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، أي الحجام، فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. وقال سفيان الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك بأثر إلا فافعل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، أي اتبع السنة والأثر في كل أمر حتى في المباح. وذلك قال المروذي: قلت لأحمد: من مات على الإسلام والسنة مات على خير؟ قال: اسكت، بل مات على الخير كله. ولما امتحن الإمام أحمد وجاء زمن الواثق، أرسل إليه بعد بلاء المعتصم، كتب إليه: أن لا تجاورني في بلد ولا ألقاك. فاختبأ عند ابن هانئ حتى مضت 3 أيام، فقال له: ابغي لي مكانا. أراد ينتقل لمكان آخر، قال: إني لا آمن عليك. قال: ابغي لي مكانا وسأفيدك فائدة. قال: فابتغيت له مكانا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختبأ في الغار 3 ثم تحول. ولا ينبغي للمسلم أن يستمسك بالسنة عند الرخاء ويدعها عند الشدة. الإمام الشافعي لما ذهب إلى اليمن نزل على الأزد، قال: الأزد أخوالي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى المدينة نزل على بني عمرو بن عوف لأنهم أخواله. وقال عبد الله ابن أحمد في مرض موت أبيه ودخول الناس عليه أفواجا لزيارته، قال: وجاء رجل جار لنا قد خضب. شو معنى خضاب؟ تغيير لون الشعر بغير السواد. فقال أبي وهو في مرض الموت: إني لأرى الرجل يحيي شيئا من السنة فأفرح به، إني لأرى الرجل يحيي شيئا من السنة فأفرح به. وسئل عبد الله بن أحمد: هل عقل أبوك عند المعاينة، أي عندما حضره الموت وجاءت الملائكة لقبض روحه، هل عقله بقي أم لا؟ قال: نعم، كنا نوضئه، وفي رواية: فطلب منا أن نوضئه، فجعل يشير بيده، لأن اللسان ارتبط ما يستطيع يتكلم، فجعل يشير بيده، فقال لي صالح، يعني أخو عبد الله ابن الإمام أحمد: أي شيء يقول؟ ماذا يقول والدي؟ والسكرات. فقلت: هو ذا يقول: خللوا أصابعي في السكرات، لا يمكن يدع السنة. قال: فخللنا أصابعه فترك الإشارة فمات من ساعته. وقال إبراهيم الحربي عن الإمام أحمد: هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا اتباع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأقاويل الصحابة والاقتداء بالتابعين. وقال وليد بن مسلم: كان مالك رحمه الله كثيرا ما يتمثل بقول الشاعر: وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وكان يقول رحمه الله: والتسليم للسنن لا تعارض، يعني يجب عليك أن تسلم للسنن، لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس. وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه. يعني بعض الناس الآن يقول لهم عقول ولا لنا عقول، لا نحكم عقولهم في عقولنا، هم مشوا على طريق وقد تبين للناس أنه صراط مستقيم وأن النجاة به متحققة، لأن الله عز وجل أثنى عليهم، قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، يعني رضي الله عن السابقين الأولين رضاء مطلقا، ولكن رضي عن التابعين بشرط اتباع السابقين. لن ينال أحد رضا الله إلا إذا اتبع السابقين الأولين بإحسان، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فهم كانوا على خير طريق. قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كانوا على الصراط المستقيم، فصراطهم وطريقهم مضمون. فلا تقل لا نحكم عقولهم في عقولنا ولا نمشي على طريقتهم في زماننا. قال مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. قال والتسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا ونتبعهم فيما بينوا ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث، ولا نخرج من جماعاتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. لا تخرج عن أقوالهم. وكان يقول إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. قال ابن عيينة سمعت مالك بن أنس وقد أتاه رجل فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ مالك في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يفتي الناس ويعلمهم، من أين أحرم؟ شو الجواب؟ من أين يحرم أهل المدينة للحج والعمرة؟ من الميقات، من ذي الحليفة. فقال له من ذي الحليفة؟ من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لا تفعل إني أخشى عليك الفتنة. فقال وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. فقال مالك وأي فتنة أعظم من أنك ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. السنة لا تخالف ولا تعارض، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هل يكفي هذا؟ لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، نفوسهم تطيب. هل يكفي هذا؟ لا، ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولذلك كان مالك يقول كل أحد يؤخذ من قولي ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قد كان الشافعي يقول أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وقال معن بن عيسى سمعت مالكا يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف فاتركوه. وقال ابن ماشون سمعت مالكا يقول من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. هذا طريق الأئمة أيها الأفاضل. قال ابن سيرين كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. وقال أوزعي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. عليك بآثار من سلف، تمسك فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وإن رفضك الناس، قد تتهم بالتشدد، قد تتهم بالتخلف، قد تتهم بالتهم، ولكن أثبت والزم السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وقال إن من ورائكم أيام الصبر، وصف الأيام بالصبر لشدتها للمتمسك فيهن على مثل ما أنتم عليه، أجر 50 منكم. قالوا يا رسول أو منهم؟ قال بل منكم. وقال عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ثم بين المخرج فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا إشارة إلى شدة المخالف، وأن المتمسك بها يعاني شدة وبلاء. وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. تأتي الفتن فتلمع وتزخرف ويتصدى الخطباء لتهيج الناس، والسنة واضحة بينة. انظروا في الثورات كيف هويج الناس، وكيف كان الخطباء يخطبون الناس ويؤملونهم ويمنوهم، تخرج المظاهرات وتثور الثورات ويطالبون بالحقوق والحرية، ثم تشتعل الفتن وتدور رحاها فتطحن ما تحتها وتتكشف عن نار وضياع حقوق وهتك أعراض وقتل أنفس. والسنة واضحة بينة. اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، ومن لم يعتبر بغيره كان عبرة لغيره. هذا مثال فقط، والسنة فيه واضحة بينة متكاثرة، ولكن يعرض عن الحق ويزخرف الباطل. وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. إذا تمسكت بالسنة تجد عاقبة تمسكك، وأن من تمسك ودعا الناس للسنة ثبت على الصراط ووفق للخير والحق، وإلا أخذته الأهواء. والإنسان إذا خاض في الفتن، قال عليه الصلاة والسلام من تشرف لها تستشرف تهلك. وقال إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. الناس في أمن وأمان وأمان، وإن قلت أرزاقهم الخير كثير، ولكن إذا ذهب الأمن والأمان ضاع كل خير. والسنة قاضية واضحة بينة، وضوح الشمس في النهار، ولكن الفتن تسكر وتعمي. قال حذيفة والله للخمر صرفا، والله ما الخمر صرفا بأذهب بعقود الرجال من الفتنة. فتضل العقول وتطيش، ولكن من تربى على السنة وتمسك بها نجا. وإن زخرفوا لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. قال ابن كثير في البداية والنهاية: أما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون معه كيفما دار، الحق لا يتغير والسنة واضحة. كل ما سيحدث في آخر الزمان من فتن جلاه النبي عليه الصلاة والسلام ووضحه وضوحا بينا، حتى إنه من سيعاني الأحداث الكبيرة في آخر الزمان لن يستطيع أن يصفها كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. جلاها وبينها ووضحها حتى لا يقع الناس اللبس. النبي عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، يعز عليه ما يشق عليكم، حريص على نفعكم ودفع الشر عنكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، أرحم بك من أمك، إنما أنا رحمة مهداة في الدنيا وفي الآخرة، أمتي أمتي أمتي أمتي، لا تدري ما حدثوا بعدك. فيذادون عن حوضه بسبب إحداثهم وتغييرهم لسنته. فاثبت على الحق واعرف السنة، فمن مات على السنة مات على الخير كله. هكذا، وذلك الأئمة خلد ذكرهم لسلوكهم صراط ربهم، لأن أهل الحق كما قال إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين يذكر بالجميل. الإمام أحمد رحمه الله من منكم لا يعرفه؟ وكأنه حي وأقواله متداولة. من عاداه وخاصمه في زمنه ابن أبي دؤاد، أحمد ابن أبي دؤاد القاضي الوزير، يتكي عليه خلفاء بن العباس، مع ذلك لا يعرف أحد. مات في بيته وأصيب بالفالج ولم يشهد جنازته أحد. والإمام أحمد رحمه الله كان يقول: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. لم يتخلف أحد عن جنازته، مات في الضحى ولم يدفن إلا المغرب. حرز من حضر يزيد عن ألف ألف مليون. لم يتخلف إلا أربعة أو خمسة من أهل البدع خشوا على أنفسهم. مشى الناس على الأسطح وفي الطرق، وفتح الناس أبوابهم ينادون من يريد الوضوء. وبقي ذكرهم خالدا كأنهم أحياء. وذلك قال الله عز وجل عن نبيه: ورفعنا لك ذكرك. قال أهل التفسير: لا أذكر إلا ذكرت معي. ورفعنا لك ذكرك، قال ابن تيمية، هي له ولأتباعه ليوم القيامة. فبقدر تمسكك بالسنة يرفع ذكرك، كما أنه لا ما تكلم منه. لا تحزن إن الله معنا، معية الله له ولأتباعه. بقدر الاتباع تأتي المعية. لا تحزن إن الله معنا، هذه دائمة إلى يوم القيامة. وذلك قال، سئل أبو بكر بن عياش: إن أناسا يجلسون في المسجد، فقال: من جلس للناس جلس الناس إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، وأهل البدع يموتون ويموت ذكرهم. فتمسك بالسنة في الحديث بإسناد الحسن بإذن الله، وفيه كلام إن الله ليستحي من ذي شيبة المسلم لزوما للسنة أن يسأله فلا يعطيه. ذي شيبة مسلم مستمسك بالسنة يسأل الله لا يرده الله عز وجل بسبب تمسكه بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يحصن نفسه، يحصن بيته، يحصن أولاده. إنسان يعصي ويقصر في جنب الله، ولكن الفتن لا تأخذه إن تربى على السنة. ولذلك لما جاء ابن عباس الخوارج يناظره قال لهم كلمة عظيمة، قال جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن عند ابن عمه وعليهم أنزل القرآن وهم أعلم بتأويله، وليس فيكم منهم أحد لم يلتحق بالخوارج صحابي تربى على السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. السنة حافظة، سور متين، سفينة نوح، من ركيبها سلم ومن تخلف عنها غرق. فنسأل الله عز وجل يحفظنا وإياكم بالسنة ويجعلنا من أهلها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها، ويجعلنا من الموفقين، وأن يختم لنا بالإيمان. أطلت عليكم والكلام طويل في هذا الباب، فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على كل خير. أذان 3 دقائق بركة. يقول سمعنا من بعض الدعاة يقول أنه يؤمن بالقرآن فقط ولا يشك فيه، وما كتب الأحاديث فهو يشك فيها ومنها البخاري ومسلم. قال عليه الصلاة والسلام في ذكر بيان الناجين أمرت أن أقاتل الناس حتى يؤمنوا بي ومما جئت به، وقال أنا ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، والسنة إنما تلقى وتتلقى بالتسليم التام والقبول، والتشكيك في السنة أول درجات الإلحاد والزندقة. السنة لا تعارض لا بعقل ولا برأي ولا بذوق ولا بهوى، إنما حقها التسليم التام. وقد قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر يشمل القرآن والسنة، لأن السنة وحي كالقرآن. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال الله سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال سبحانه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة هي السنة بإجماع العلماء. فالسنة إذا ثبتت حقها التسليم التام والرضا، ندور مع السنة حيث دارت. أما من شك في السنة إنما يهدم ما بناه الأئمة عبر العصور من تنقيح للأحاديث وإقام وتقويم للأسانيد وغير ذلك من الأمور الكبيرة التي تتابعت الأمة على قبولها واعتمادها. السنة إذا صحت ليس لأحد معها قول. وقد ظهرت في الآونة الأخيرة أبواق كثيرة لا يقبل إلا القرآن، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الأمر ووقوعه، وهذا من الفتن ومن الضلالات المنتشرة، وقد ردها العلماء وبينوا بطلانها. فمن تمسك بالسنة هو الناجي. من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ماذا تفعل؟ تشك في السنة؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور من يشكك فيها ويطعن فيها وغير ذلك. هل الأنبياء أحواض في العرصات؟ تقدم نعم، لكل نبي حوض. هل صح أن من يرد الحوض هم الأهل اليمن؟ ما المقصود بهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ولكن ليس هذا مراده لآخر الزمان، إنما هم قوم أبي موسى الأشعري ومن كان معه في تلكم الزمان، ليس على العموم كما ذكر ابن حجر في فتح الباري. فهم أهل صدق مع الله، أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وضحوا بأوطانهم وجاءوا ينصرون الله ورسوله، فلهم سبق والناس يزاحمونهم، فيفسح لهم النبي صلى الله عليه وسلم تكريما لهم. ليس هذا في مطلق أهل اليمن، إنما من صدق الله من الأولين ومن كان على نهجهم من الآخرين. هل المعاصي ترد الدعاء وموانعه؟ الأصل لا. المعاصي نعم، أكل الحرام من المعاصي يرد الدعاء، ولكن غير ذلك إذا دعا الله عز وجل وتحقق به شروط الإجابة وأقبل على الله عز وجل استجاب الله دعاءه. ورد في بعض الروايات من عمان إلى صنعاء ومن مدينة إلى اليمن ومن بيت المقدس، فما الجمع بين هذه؟ كلها روايات لتقريب السعة، وأنها كثير ونطوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، وبالتقريب هذه مسافة قريبة من شهر، يعني إنسان يمشي من مدينة إلى بيت المقدس شهر، من مدينة إلى صنعاء تقريبا شهر. يقول: سبب كثرة الفتن الموجودة، هل نحن في آخر الزمان؟ نعم في آخر الزمان، لسنا في أول الزمان، والفتن كلما تقدم الزمان وقرب من الساعة زادت. قال عليه الصلاة والسلام: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. فالفتن كلما ابتعد الناس من زمن النبوة كثرت. قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج، كلما قبض العلم ظهرت الفتن، كلما ظهرت الفتن كثر الهرج أي القتل في الناس، حتى سيأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، ويأتي على الناس زمان يسعى الرجل بسيفه على جاره وأخيه وعمه وابن عمه وأبيه من سكرة الفتن. وحديث الواردة في الفتن والتحذير منها كثيرة جدا، فعلى المسلم أن يعرفها لأن فيها التحذير وفيها الوقاية والعلاج. يقول: هل يأثم من يكثر الخوض في المباحات ويضيع؟ ما فهمت، ضيع ماذا؟ على كل حال، كلما أكثر الإنسان من مباحات الدنيا قل أجره في الأخرى. ثبت في الحديث الصحيح والأثر في الصحيح أن عبد الرحمن بن عوف قدم له إفطاره وكان صائما فبكى وقال: قتل أخي مصعب بن عمير وكان خيرا مني. فلم يوجد له إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه. أخشى أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم بكى حتى ترك الطعام. وجاء في الحديث أن الدنيا والآخرة ضرتان، من آثر الدنيا على الأخرى أضر بالأخرى، ومن آثر الأخرى على الدنيا أضر بالدنيا. فآثروا ما يبقى على ما يفنى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقولان: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. فكلما بسطت على الناس الدنيا لا شك أنها تنقص أجرهم. وذلك فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بكم؟ 500 سنة، قليل. يدخلون قبل عبد الرحمن بن عوف، قبل عثمان بن عفان. من شهد لهم بالجنة وبذلوا أموالهم في سبيل الله، مع ذلك الفقراء يسبقونهم، فكيف من دونهم؟ فكلما قل نصيب الإنسان من الدنيا عجل دخوله إلى الجنة. فلا تفرح بدنيا بسطت. نعم، الإنسان يسأل الله عز وجل أن يغنيه من الفقر، ولكن فقرا لا يطغيه وغنى لا يلهيه. يقول: هل المقصود في الحديث أصحابي بعض من كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهو عام، والصحبة هنا ما هي؟ أصحابي من العلماء أن يقول أتباعي، لأنهم كلهم في حكم صحبته لن يعرفهم بسماهم، لأن في الرواية الأخرى أمتي أمتي. ولن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. يقول: دخلت المسجد يوم الجمعة فوجدت الإمام يخطب، هل أصلي السنة أم أسمع الخطبة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. ماذا يفعل؟ يصلي، ولكن يصلي ركعتين ويسرع. ودخل سليك الغطفان المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس ولم يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فمن السنة أن الإنسان إذا دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين ولا يجلس. ولكن هنا يقع من الناس خطأ، وهو أنهم يدخلون المسجد والمؤذن يؤذن. الأذان الثاني والإمام على المنبر ينتظرون يرددون الأذان حتى ينتهي الأذان ثم يصلون ركعتين، هذا خطأ. واضح؟ هذا خطأ. إذا دخلت والمؤذن يؤذن ماذا عليك؟ صل مباشرة. لماذا؟ لأن ترديد الأذان سنة والاستماع للخطبة واجب، فتقدم ما يحصل به الواجب على ما يحصل به السنة. واضح؟ ما حكم المسن الذي لا يصلي؟ يعني كبير في السن ولا يصلي. نسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يشرح صدره للإيمان والإسلام. الصلاة أيها الأفاضل أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين، وقد توعد من يهملها في الجماعة. الله يقول واركعوا مع الراكعين، قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة، يعني تأتي مجموعة ثم تلحقها مجموعة فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فيصعد الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. من لم يحضر العصر والفجر الملائكة لا يشهدون له عند ربه. إذا صلى في البيت يحرم شهادة الملائكة له عند ربه. يعني إنسان يحضر مكان ثم يسأل الحاكم عن شخص بعينه ثم يخبره أنه على خير، كم يفرح. الله يسأل عنك فتشهد لك الملائكة أنك كنت تصلي العصر وكنت تصلي الفجر. إقامة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم، في رواية نظر إلى الشمس، نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، أي في وضوح تام، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وعلى صلاة قبل غروبها فافعلوا. يقول علماء هنا علق هذا الحكم بصفة، معناه أنك إذا أردت أن تنظر إلى ربك في جناته عليك أن تحافظ على هاتين الصلاتين في هذين الوقتين. فكيف بمن لا يصلي؟ قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وإن فسدت فقد خاب وخسر. قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال ليس بين المرء وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة. الصلاة مكرمة من الله لهذه الأمة، تصلي صلاة ولك أجر 50 صلاة، لأن فرضت في البداية 50 ثم خففت إلى 5، ثم يصل بينك وبين الله عز وجل وقرة عين. كيف تطيب نفس لا تصلي؟ كيف تستقر روح لا تصلي؟ الصلاة هي عمود الدين، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فلا شك أن هذا محروم محروم. نعم، ذهب عقله، سقط عنه التكاليف، لا يجب عليه شيء من التكاليف إلا الزكاة إن كان عنده مال. نحن نكلم العقلاء لا نكلم الأطفال ولا من ذهب عقلهم لكبر السن، هذا تسقط عنه الشرائع، لا يصام لا يصوم ولا يصلي، ليس عليه شيء، هذا مرفوع عنه القلم. أما من عنده قدرة وعقل ثم يتكاسل عن الصلاة ويفرط فيها، لا شك أنه قد فرط في أجر عظيم وأضر بنفسه وأظلم قلبه. نسأل الله أن يهدي المسلمين إلى صراط المستقيم وأن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.